هذا يسأل عن الحديث التي يستدل بها بعض المعاصرين في كشف الوجه. طبعا هذه الحديث على قسمين، إما أنها صريحة وليست بصحيحة كحديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا يجوز أن يؤمن منها إلا الوجه والكفين، هذا حديث باطل. أما بطلان من جهة الإسناد ففيه كل العلل، في سعيد بن بشير وهو منكر الحديث وتفرد به عن قتادة، وقتال إمام الحافظ أين أصحابك هشام الدستوائي وشعب الحجاج والسعيد بعروبة ملازم له حضرا وسفرا، ثم أيضا قتال عن خالد بن دريك، وقتال لا يعرف أن يروي عن خالد بن دريك، وخالد بن دريك أيضا ليس بالمشهور، وكذلك هو لم يسمع من عائشة وتفرد بهذا الخبر عن عائشة. فكل هذه أسانيد، كل هذه علل في هذا الحديث تمنع صحته. وأما الحديث الصريحة الصحيحة فهي ليست بصريحة، من حديث جابر الذي في الصحيحين عندما قال قامت امرأة سفعاء الخدين، فهذا ليس بصريح، هذا ليس بصريح، وليس فيه أنها كانت كاشفة الوجه، فقد يكون جابر يعرف أنها سفعاء الخدين من قبل، ومعروف العرب دائما يصفون، دائما معروفون بالوصف، دائما يصفون الشخص. والأمر الثاني وهو أوضح من هذا، نقول على الشخص الذي يحتج بهذا الحديث عليه أن يثبت أن هذا قبل الحجاب، وما عنده دليل أبدا، فمعروف أن الحجاب شرع في العام تقريبا الخامس على خلاف، لكن قبل ما لم يكن مشروعا، فعليه أن يثبت أولا أن هذا كان قبل نزول الحجاب، وعليه أن يثبت أيضا ثالثا أن هذا ما كانت شابة وليست من القواعد من النساء، عليه أن يثبت وليس عنده دليل، بل الذي يبدو أنها الشحوب كما فسره بعض شراح الحديث هو عبارة عن كبر، سفعاء الخدين عبارة عن شحوب، والشحوب يكون في الغالب في الكبر، فتكون من القواعد من النساء، والقواعد من النساء ليس عليهن بناه من يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فتكون من القواعد من النساء. أما الحديث الذي أقوى من هذا في الاستدلال وهو أيضا ليس بصريح تماما، وهو حديث ابن عباس الذي في الصحيحين قال امرأة وضيعة، وهذا الحديث ليس في طرقه أبدا أنها كانت كاشفة عن وجهها، والوضاعة تعرف من خلال قرار المرأة ومن خلال رؤيته بكفيها أو كان قريبا جدا منها، فليس فيها أنها كانت كاشفة عن وجهها. ثم أيضا قبل هذا وبعده أي النصوص الصريحة التي تمنع المرأة من كشف وجهها، الله عز وجل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرف، هذه نص واضح لا في جدل، هذه آية قرآنية وصريحة أيضا، أدنى أن يعرف ولا يعرف إلا بالحجاب، وإذا كان بدون حجاب سوف تعرف المرأة. لذلك ثبت في الصحيحين واللفظ مسلم أن سودة بنت زمع العامرية خرجت فقال عمر رضي الله عنه قد عرفناك يا سودة حتى يريد أن ينزل الحجاب، قالت عائشة فنزل الحجاب، فإذا نزل الحجاب بستر الوجه. وكذلك أيضا في الصحيحين واللفظ مسلم في قصة الإفك ذات الوقاء عندما تخلفت عائشة قالت عندما أتى صفوان المعطل خمرت وجهي وكان يعرفني قبل نزول الحجاب، هذا من الصحيحين في الصحيحين واللفظ مسلم. لماذا ندع الأحاديث الصريحة والصحيحة ونلجأ للأحاديث التي ليست بصريحة أو أحاديث صريحة وهي ضعيفة؟ قالت كان يعرفني قبل نزول الحجاب، وأيضا الله عز وجل يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، كيف الله عز وجل ينهى عن ضرب المرأة برجلها حتى لا تعلم الزينة المخفية، ما بالك بالزينة الظاهرة وهي في الوجه، وكل زينة في الوجه، فلهذا تناقض من باب أولى، إذا كان المرأة منهية أن تضرب برجلها حتى لا تعلم الزينة المخفية وهي زينة القلقان، ما بالك بالزينة العظيمة التي تكون بالوجه، ولا تناقض هذا، ولا شك أن كتاب الله عز وجل منزه عن هذا. وأيضا حديث عمر الذي في السنن عند أبي داود وعند غيره الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث نعم أنه قال إن أزوة المؤمن إلى أنصاف ساقين أو قريب من هذا، قالت أم سلمة وأنس يا رسول الله ماذا يفعل؟ قال نعم، قالت نعم، قال وقالت أنس ماذا يفعل؟ قال يخينه شبرا، قالت إذا تنكشف أقدامهن، قال يخينه ذراعا ولا يثنى عن ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قرر أم سلمة على أن كشف القدم لا ينبغي ولا يجوز، قال إذا تنكشف أقدامهن، لو كان جاسا قال يجوز، قال إذا تنكشف أقدامهن فأجاز لها أن توقيه ذراعا كاملا حتى لا تنكشف القدم. كيف يجوز كشف الوجه والقدم يأمر بسترة إلى زيادة على ذراع كامل، ولا تجوز لها أن تزيد على ذلك من أجل أن يستر القدم وأن لا يكشف. كيف يبيح كشف الوجه ويأمر بستر القدم؟ لا شك الأمر واضح جدا، ما فيه يعني الأمر واضح جدا جدا، وما ينبغي الجدال فيه أن يجب المرأة أن تستر وجهها. هذا بغض النظر عن باب سد الدواء، وهو باب بحر لا ساحل له. فلا شك الذين ذهبوا إلى جواز كشف المرأة لوجهها لا شك أنهم مخطئون، وأن الأدلة التي يستدلون بها لا تدل على ما ذهبوا إليه. نعم، لكن يعني يدع هذا الشخص، يعني ناقشه وبين له الحق بالأدلة.